الصوتية الرابعة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل: فقراء بني تغلب. 28 فصل: فقراء بني تغلب. وعلى هذا فمن كان منهم فقيرا وله مال غير زكوي كالدور وثياب البذلة وعبيد الخدمة فلا شيء عليه، كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين، ولا يؤخذ من أقل من نصاب وإن كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية كف. وقال في الرعاية: ليحتمل أن يكمل الجزية. وفي مصرفه روايتان، إحداهما أنه مصرف الفيء، وهذا اختيار القاضي أبي يعل، وهو الصحيح وهو مذهب الشافعي، لأنه مأخوذ من مشرك وهو جزية باسم الصدقة. والثانية أن مصرفه مصرف الصدقة، وهي اختيار أبي الخطاب، لأنه معدول به عن الجزية في الاسم والحكم والقدر، فيعدل بمصرفه عن مصرفها. قال الشيخ أبو محمد المقدسي: والأول أقيس وأصح، لأن معنى الشيء أخص به من اسمه، ولهذا لو سمي رجل أسدا أو نمرا أو أسود أو أحمر لم يصر له حكم المسمى بذلك. قال: ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فصل: هل نأخذ الجزية من التغلبي بدلا من الصدقة؟ 29 فصل: هل نأخذ الجزية من التغلبي بدلا من الصدقة؟ فإن بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ فيه وجهان: أحدهما لا يقبل منه، لأن صلح وقع على هذا فلا يغير، والثاني يقبل منه لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية. التوبة 29 وهذا قد أعطى الجزية، ولأن الجزية هي الأصل والصدقة بدل، فإذا بذل الأصل حرم قتله، ولأن الجزية هي الصغار والذل الذي أنفوا منه فترك لمصلحة، فإذا زالت المصلحة وأقروا به والتزموه قبل منهم، وهذا أرجح والله أعلم. وأما إن كان باذل الجزية منهم حربيا لم يدخل تحت الصلح فإنها تقبل منه قولا واحدا، ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه، وإن أراد الإمام نقض صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك، لأن عقد الذمة على التأبيد، وقد عقد معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يكن لغيره نقضه ما داموا على العهد. فصل: هل تؤخذ الصدقة من غير بني تغلب؟ 30 فصل: هل تؤخذ الصدقة من غير بني تغلب؟ وهذا الحكم يختص ببني تغلب، نص عليه أحمد. وقال علي بن سعيد: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة ولا في أموالهم، إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صلحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر رضي الله عنه بنصار بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم وكرومهم وزروعهم ومواشيهم صدقة؟ قال: ليس عليهم فيها شيء إلا على نصارى بني تغلب. وكذلك قال في رواية ابن منصور. وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: فالذي تكون له الغنم أو الإبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب فإنها تضاعف عليهم. قال: وكذلك قال قوم في أرضهم تضاعف عليهم، أراه قال: إني أشتروا من المسلمين. وقال الميموني: قرأت على أبي عبد الله: هل على أهل الذمة صدقة في إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ فأملى علي: ليس عليهم. وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب. قال: وعمر رضي الله عنه لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم لأنهم عرب. قل: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قال: نعم. قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر رضي الله عنه؟ قال: نعم. وقال القاضي وأبو الخطاب: حكم من تنصر من تنوخ وبهراء، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من تميم، حكم بني تغلب سواء، وهذا مخالف لنص أحمد ولعموم الأدلة، فلا يلتفت إليه، وإنما أخذ ذلك قياسا على نصارى بني تغلب، وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم في نصارى بني تغلب وتنوخ وبهراء، والمحفوظ عن عمر رضي الله عنه إنما هو في نصارى بني تغلب خاصة، وقد ظن القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكونهم عربا، فألحقوا بهم هذه القبائل، وهذا لا يصح، وقد نص أحمد على الفرق كما ذكرنا نصوصه. قال الشيخ في المغني: ولنا عموم قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، التوبة 29، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: أخذ من كل حال من دينارا وهم عرب، وقبل الجزية من أهل نجران وهم من بني الحارث بن كعب. قال الزهري: أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصار، وأخذ الجزية من أكيدر دومة وهو عربي، وحكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة في كل كتابي عربيا كان أو غير عربي، إلا ما خص به بنو تغلب لمصالحة عمر رضي الله عنه إياهم، ففي من عداهم يبقى الحكم على عموم الكتاب وشواهد السنة، ولم يكن بين غير بني تغلب وبين أحد من الأئمة صلح كصلح بني تغلب فيما بلغنا، ولا يصح قياس غير بني تغلب عليهم لوجوه: أحدها أن قياس سائر العرب عليهم يخالف النصوص التي ذكرناها، ولا يصح قياس المنصوص عليه على ما يلزم منه مخالفة النص. الثاني أن العلة في بني تغلب الصلح، ولم يوجد الصلح مع غيرهم، ولا يصح القياس مع تخلف العلة. الثالث أن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة، لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن لم يصالحوا، ولم يوجد هذا لغيرهم، فإن وجد هذا لغيرهم فامتنعوا من أداء الجزية وخيف الضرر بترك مصالحتهم، فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة، جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة، وقد ذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق في المهذب ونص عليه أحمد، والحجة في هذا قصة بني تغلب وقياسهم عليهم. قال علي بن سعيد: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة ولا في أموالهم، إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صلحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر رضي الله عنه بنصارى بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم إذا كانوا في معناهم. أما قياس من لم يصالح عليهم في جعل جزيتهم صدقة فلا يصح، والله أعلم. انتهى. فصل في مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب. 31. فصل في مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب. وأما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة، وهما روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما لا تحل، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي رحمه الله، وطرد الشافعي المنع في ذبائح العرب من أهل الكتاب كلهم، واختلف في مأخذ هذا القول، فقال الطائفة: لم يتحقق دخولهم في الدين قبل التبديل، فلا يثبت لهم حكم أهل الكتاب، وهذا المأخذ جار على أصل الشافعي، وقد عرفت ما فيه. وقال الطائفة أخرى: إنهم لم يدينوا بدين أهل الكتاب، بل انتسبوا إليه ولم يتمسكوا به عملا، وهذا مأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر، وهذا المأخذ أصح وأفقه. والقول الثاني أنه تحل مناكحتهم وذبائحهم، وهذا هو الصحيح عن أحمد، رواه عنه الجماعة، وهو آخر روايتين عنه. قال إبراهيم بن الحارث: وكان آخر قوله أنه لا يرى بذبائحهم بأسا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. قال الأثرم: وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عليا رضي الله عنه، وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المائدة 5، وقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المائدة 5. ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال، فتحل ذبائحهم ونساؤهم كبني إسرائيل. فصل في أحكام الضمان في الجزية. 32. فصل في أحكام الضمان في الجزية. وقعت مسألة، وهي: هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا؟ فكان الجواب: لا يخلو إما أن يكون الضامن مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما لم يصح ضمانه، لأن الجزية صغار فلا يجوز للمسلم أن يضمنها عن الكافر، لأنه يصير مطالبا بها وهو فرع على المضمون عنه، فلا يصح ذلك كما لو ضمن ما عليه من العقوبة. وإن كان الضامن ذميا فإن ضمنها بعد الحول صح ضمانه، لأنه ضمن دينا مستقرا على من هو في ذمته. وإن كان بمعرض من السقوط بالإسلام فهذا لا يمنع صحة الضمان، كما يصح ضمان الصداق قبل الدخول، وإن كان بمعرض سقوطه كله أو نصفه، وكما يصح ضمان ثمن البيع قبل قبضه، وإن كان بصدد السقوط بتلفه. وإن ضمنها قبل الحول فهذا ينبني على ضمان ما لم يجب، والجمهور يصححونه والشافعي يبطله. فإذا صححناه صح ضمان الذمي للجزية، كما يصح ضمان ما يداينه به أو ما يتلفه عليه، وغايته أنه ضمان معلق بشرط، وذلك لا يبطله، فإن الضمان يجري مجرى النذر، فإنه التزام فلا ينافيه التعليق بالشرط. ولأصحاب الشافعي وجهان في صحة ضمان المسلم للجزية عن الذمي. قال بعضهم: وذلك مبني على أنه هل يجب عند أداء الجزية الصغار من جر اليد والانتهار والإذلال أم لا؟ فإن أوجبناه لم يصح الضمان، وإن لم نوجبه صح. قال الجويني في نهايته: والأصح عندي تصحيح الضمان، فإن ذلك لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه. قال: وعلى هذا المأخذ فينبغي ألا يصح ضمان الذمي أيضا للجزية، لأنه يفضي إلى سقوط الصغار عن المضمون عنه إذا أدى الضامن كما أجروا الخلاف في توكيل الذمي الذمية في أداء الجزية عنه. ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما إلا ما ذكره أبو عبد الله بن حمدان في رعايته، فقال: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته أو أن يضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه بها؟ يحتمل وجهين أظهرهما المنع جئنته، وعلى هذا يجري الخلاف فيما إذا تحملها عنه مسلم أو ذمي، والحمالة أن يقول: أنا ملتزم لما على فلان بشرط براءة ذمته منه، وقد اختلف الفقهاء في أصل هذه الحمالة، فالشافعي وأحمد لا يصححانها، هكذا ذكره أصحابه عنه، ولا نص له في المنع، والصحيح الجواز وهو مقتضى أصوله وهو اختيار شيخنا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. قالت الحنفية: المضمون له بالخيار، إن شاء طالب الأصل وإن شاء طالب الضامن، إلا إذا اشترط فيه براءة الأصل، فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارا بالمعنى، كما أن الحوالة بشرط لا يبرأ المحيل تكون كفالة، فعندهم تصح الحوالة بشرط لا يبقى الدين في ذمة المحيل وينقلب ضمانا، ويصح الضمان بشرط براءة المضمون عنه وتنقلب حوالة، وهذا صحيح لا يخالف نصا ولا قياسا ولا يتضمن غررا، فالصواب القول به. والمقصود أن المسلم لو تحمل عن الذمي بالجزية لم يصح تحمله، وإن تحمل بها ذمي آخر عنه أحتمل وجهين، والذي يظهر في هذا كله التفصيل في مسألة الحوالة والحمالة والضمان والتوكيل في الدفع، أنه إن فعله لعذر من مرض أو غيبة أو حبس أو نحوه جاز، وإن فعله غيرة وأنفة وهربا من الصغار لم يجز ذلك، والله أعلم. 33. فصل في السامرة واختلاف الفقهاء فيهم، هل يقرون بالجزية أم لا؟ فذهب الجمهور إلى إقرارهم بالجزية، وتردد الشافعي فيهم، فمرة قال: لا تؤخذ منهم الجزية، وقال في موضع آخر: تؤخذ منهم. وقال في الأم: ينظر في أمرهم، فإن كانوا يوافقون اليهود في أصل الدين ولكنهم يخالفونهم في الفروع لم تضر مخالفتهم، فيقرون على دينهم فتؤخذ منهم الجزية، وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يقروا على دينهم ببذل الجزية. هذا نقل الربيع عنه. وأما المزني فنقل عنه أنهم صنف من اليهود فتؤخذ منهم الجزية. واختلف أصحابه في حكمهم، فقال بعضهم يقرون بالجزية، وقال بعضهم لا يقرون بها. وقال أبو إسحاق المروزي: لم يكن الشافعي يعرف حقيقة أمر دينهم، فتوقف في ذلك، ثم بان له أنهم من جملة أهل الكتاب فرجع إلى ذلك وألحقهم بهم. وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به، وغلط من قال لا يقرون بالجزية ويقر المجوس بها لأن لهم شبهة كتاب. وهذا من العجب أن يقر قوم يعبدون النار ويعتقدون أن للعالم إلهين اثنين، النور والظلمة، ولا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا أن الله يبعث من في القبور، ويرون نكاح الأمهات والبنات، ولا يؤمنون برسول، ولا يحرمون شيئا مما يحرمه الأنبياء، ولا يقر السامرة بالجزية مع أنهم يؤمنون بموسى والتوراة ويدينون بها، ويؤمنون بالمعاد والجنة والنار، ويصلون صلاة اليهود ويصومون صومهم ويستنون بسنتهم ويقرؤون التوراة، ويحرمون ما يحرمه اليهود في التوراة، ولا يخالفون اليهود في التوراة ولا في موسى، وإن خالفوهم في الإيمان بالرسل فإن السامرة لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ويوشع وإبراهيم فقط، ويخالفونهم في القبلة. فاليهود تصلي إلى بيت المقدس، والسامرة تصلي إلى جبل عزون ببلد نابلوس، وتزعم أنها القبلة التي أمر الله موسى أن يستقبلها، وأنهم أصابوها وأخطأتها اليهود، وأن الله أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس، وهو عندهم الطور الذي كلم له عليه موسى، فخالفه داود وبناه ذبئيليا، فتعدى وظلم بذلك. ولغتهم قريبة من لغة اليهود وليست بها، وهم فرق كثيرة تشعبت عن فرقتين دوسانية وكوسانية. فالكوسانية تقر بالمعاد وحشر الأجساد والجنة والنار، والدوسانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا، وبينهما اختلاف في كثير من الأحكام. وهذه الأمة من أقل الأمم في الأرض وأحمقها وأشدها مجانبة للأمم وأعظمها آثارا وأغلالا. وإذا أردت معرفة نسبتهم إلى اليهود فهم فيهم كالرافضة في المسلمين، وهذه الأمة لم تحدث في الإسلام، بل هي أمة موجودة قبل الإسلام وقبل المسيح، وقد فتح الصحابة الأمصار فأجمعوا على إقرارهم بالجزية، وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم، فعدم إقرارهم بالجزية تغطية لهم، وهذا مما لا سبيل إليه. فصل في الصابئة واختلاف الناس فيهم. 34 فصل في الصابئة. وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا، وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: هم صنف من النصارى. وقال في موضع: ينظر في أمرهم، فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين ولكنهم يخالفونهم في الفروع فتؤخذ منهم الجزية، وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يقروا على دينهم ببذل الجزية. واختلف أصحابه، فقال أبو سعيد الاستخري: ليسوا من النصارى ولا يجوز إقرارهم على دينهم. قال: لأنهم يقولون إن الفلك حي ناطق، وإن الكواكب السبعة آلهة، فهم في حكم عبدة الأوثان. واستفتى القاهر بالله العباسي الفقهاء فيهم، فأفتاه أبو سعيد أنهم لا يقرون فأمر بقتلهم، فبذلوا مالا عظيما فتركهم. وأما أقوال السلف فيهم فذكر سفيان عن ليث عن مجاهد قال: هم قوم بين اليهود والمجوس ليس لهم دين. وفي تفسير شيبان عن قتادة قال: الصابئة قوم يعبدون الملائكة. قال محمد بن جرير: واختلف أهل التأويل في من يلزمه هذا الاسم من أهل الملل، فقال بعضهم: يلزم كل خارج من دين إلى دين غير دينه. وقالوا: الذي عنى له بهذا الاسم قوم لا دين لهم. ثم ذكر عن عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: الصابئون قوم ليسوا يهود ولا نصارى ولا دين لهم. وحكي عن حجاج عن مجاهد قال: الصابئون بين المجوس واليهود، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك. وقال ابن وهب: قال ابن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول الله عز وجل، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم. وقال سعيد عن قتادة: هم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور. وقال سفيان عن السدي: هم طائفة من أهل الكتاب. وقال ابن جرير: الصابئ المستحدث سوى دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئا، يقال منه: صبأ فلان يصبأ صبأا، ويقال: صبأت النجوم إذا طلعت، وصبأ علينا فلان إذا طلع. قال: الصابئة أمة كبيرة فيهم السعيد والشقي، وهي إحدى الأمم المنقسمة إلى مؤمن وكافر، فإن الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبدة الأوثان والمجوس، ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي، وهم اليهود والنصارى والصابئة. وقد ذكر له سبحانه النوعين في كتابه فقال: إن الذين آمنوا والذين هدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة 62. وكذلك قال في المائدة. وقال في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الحج 17. فلم يقل هاهنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركوا، فذكر 6 أمم منهم 2 شقيتان و4 منهم منقسمة إلى شقي وسعيد. وحيث وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم 4 أمم ليس إلا. ففي آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين، وفي آية الوعد بالجزاء لم يدخلها معهم، فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد، وهذه أمة قديمة قبل اليهود والنصارى، وهم أنواع: صابئة حنفاء وصابئة مشركون. وكانت حران دار مملكة هؤلاء قبل المسيح، ولهم كتب وتآليف وعلوم. وكان في بغداد منهم طائفة كبيرة منهم إبراهيم بن هلال الصابئ صاحب بالرسائل، وكان على دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين، وأكثرهم فلاسفة ولهم مقالات مشهورة ذكرها أصحاب المقالات. وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم، وعندهم أن من تبعهم فهو سعيد ناج، وأن من أدرك بعقله ما دعوا إليه فوافقهم فيه وعمل بوصاياهم فهو سعيد وإن لم يتقيد بهم. فعندهم دعوة الأنبياء حق ولا تتعين طريقا للنجاة، وهم يقرون أن للعالم صانعا مدبرا حكيما منزها عن مماثلة المصنوعات. ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم قالوا: نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط، والواجب التقرب إليه بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسمانية، المبرئين عن القوى الجسدية، المنزهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية، بل قد جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس. قالوا: وإنما أرشدنا إليهم معلمنا الأول بهرمس، فنحن نتقرب إليهم وبهم، وهم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة، فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن الشبهات الطبيعية ونهذب أخلاقنا عن علائق القوة العصبية حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانية. فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم، ونعرض أحوالنا عليهم، ونصبو في جميع أمورنا إليهم، فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا برياضتنا وفطام أنفسنا عن دنيات الشهوة، وذلك إنما يتم بالاستمداد من جهة الروحانية، والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات، وإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات، والصيام عن المطعومات والمشروبات وتقريب القرابين والذبائح وتبخير البخورات مع العزائم ليحصل لنفوسنا استعداد إلى الاستمداد العالي من غير واسطة، فيكون حكمنا وحكم الأنبياء في ذلك واحدا. قالوا: والأنبياء أتوا بتزكية النفوس وتهذيبها وتطهير الأخلاق من الرذائل، فمن أطاعهم فهو سعيد. قالوا: والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال، وهي تستمد القوة من الحضرة القدسية وتفيض الفيض على الموجودات السفلية، فمنها مدبرات الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها، وهي هياكلها، فلكل روحاني هيكل وهو فلك، ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسد، فهو ربه ومدبره. ويقولون: الهياكل آباء، والعناصر أمهات، فتفعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركتها انفعالات في الطبائع والعناصر، فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات في المركبات، تركب عليها نفوس روحانية مثل أنواع النبات وأنواع الحيوانات، ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي، وقد تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي، ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجو كالمطر والثلوج والبرد والرياح والصواعق والشهب والرعد والبرق والسحاب، والآثار السفلية كالزلازل والمياه وغيرها. قالوا: ومدبرات هادية سارية في جميع الكائنات حتى لا يرى بوجودها خال عن قوة وهداية بحسب قبوله واستعداده. وأما أحوال الروحانيات من الروح والريحان والنعمة واللذة والراحة والبهجة والفرح والسرور في جوار رب الأرباب، فمما لا يخطر على قلب بشر طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد، وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعته، فهم بين قائم وراكع وساجد وقاعد لا يريد تبديل حالته التي هو فيها بغيرها، إذ لذته وبهجته وسروره فيما هو فيه. قالوا: والروحانيات مبادئ الموجودات ومواد الأرواح، والمبادئ أشرف ذاتا وأسبق وجودا وأعلى رتبة من سائر الموجودات التي حصلت بتوسطها، فعالمها عالم الكمال، والمبدأ منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع إليها، والأرواح لها نزلت من عالمها حتى اتصلت بالأبدان وتوسخت بأوضار الأجسام، ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية والأعمال المرضية حتى انفصلت عنها فصعدت إلى عالمها الأول. فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو النشأة الأخرى. قالوا: وطريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر وشرعنا معقول، فإن قدامانا من الزمان الأول لما أردوا الوسيلة عملوا أشخاصا في مقابلة الهياكل العلوية على نسب وإضافات وأحوال وأوقات مخصوصة، وأوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات لباسا وبخورا وأدعية مخصوصة، وعزائم يقربونها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب، وتلقينا ذلك عن مرعاديموت وهرمس. فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات عن دين الصابئة، وهو بحسب ما وصل إليهم، وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم الآخر، وفيهم الكافر، وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق عقولهم واستحسنوه فدنوا به ورضوه لأنفسهم، وعقد أمرهم أنهم يأخذون بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم، ولا يولون أهل ملة ويعادون أخرى، ولا يتعصبون لملة على ملة، والملل عندهم نواميس لمصالح العالم، فلا معنى لمحاربة بعضها بعضا، بل يؤخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس وتتهذب به الأخلاق، ولذلك سموا صابئين كأنهم صبأوا عن تعبد بكل ملة من الملل والانتساب إليها. ولهذا قال غير واحد من السلف: ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مجوسا، وهم نوعان، صابئة حنفاء وصابئة مشركون، فالحنفاء هم النجون منهم، وبينهم مناظرات ورد من بعضهم على بعض، وهم قوم إبراهيم، كما أن اليهود قوم موس والحنفاء منهم أتباعه. وبالجملة فالصابئة أحسن حالا من المجوس، فأخذ الجزية من المجوس تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق الأول، فإن المجوس من أخبث الأمم دينا ومذهبا، ولا يتمسكون بكتاب ولا ينتمون إلى ملة، ولا يثبت لهم كتاب ولا شبهة كتاب أصلا. ولهذا لما ظهرت فارس على الروم فرح المشركون بذلك، لأنهم مثلهم ليسوا أهل كتاب، وساء ذلك المسلمين. فلما ظهرت الروم على فارس فرح المسلمون، لأن النصارى أقرب إليهم من المجوس من أجل كتابهم وكل ما عليه المجوس من الشرك، فشرك الصابئة إن لم يكن أخف منه فليس بأعظم منه. وقد تردد الشافعي رحمه الله تعالى في أخذ الجزية منهم في موضع، وقطع بأخذها منهم في موضع، وعلق القول في موضع كما حكينا لفظه. فصل في حكم استسلاف الجزية. 35 فصل في حكم استسلاف الجزية. فإن قيل: فهل للإمام أن يستسلف منهم الجزية؟ قلنا: ليس له ذلك إلا برضاهم، كما ليس له أن يستسلف الزكاة إلا برضا رب المال، بل الجزية أولى بالمنع، فإنها تسقط بالإسلام وبالموت في أثناء السنة، وتتداخل عند أبي حنيفة، فهي تتعرض للسقوط قبل الحول وبعده. فإن قيل: فهل له أن يأخذ منهم في أثناء السنة بقسط ما مضى منها؟ قيل: هذا فيه نزاع، فأبو حنيفة يجوز أن يأخذ في كل شهر بقسطه، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. قال أبو المعالي الجويني: أظهرهما أنه ليس له ذلك، فإن المطالبة في آخر السنة عند استمرار الأحوال بذلك جرت سنن الماضين وسنن المتقدمين، والجزية موضوعها على الإمهال كالزكاة. فإن قيل: فما تقولون لو سقط عنه الوجوب في أثناء السنة بموت أو عمى أو زمانة أو إسلام، هل تؤخذ منه بقسط ما مضى؟ قيل: الصحيح من المذهب أنها تسقط عنه وألا يطالب بقسط ما مضى. ومن الأصحاب من لم يحل في ذلك نزاعا، ولكن أبا عبد الله بن حمدان حكى في ذلك وجهين فقال: ومن أسلم في الحول أو مات أو جن جنونا مطبقا أو أقعد أو عمي، فيه وجهان. فإن قيل: فإن اتفق اجتماع ديون الآدميين والجزية، فهل تقدم الجزية أو الديون؟ قيل: أما أصحاب الشافعي فبنوا ذلك على الأصل وقالوا: هذا مستحق بالجزية، يحق حقوق الله كالزكاة ويحق حقوق الآدميين وليست من القرب، فعلى هذا تقع المحصة بينها وبين غيرها من الديون. ومنهم من قال: هي من حقوق الله، فإنه لا مستحق لها معينا، ولا تسقط بإسقاط الآدمي، وهي عقوبة على الكفر وصغار لأهله. وعلى هذا فيخرج على الأقوال الثلاثة في تقديم حق الله أو حق الآدمي أو وقوع المحصة. ولأصحاب أحمد أيضا ثلاثة أوجه مثل هذه. فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق. 36 فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق. الخراج هو جزية الأرض، كما أن الجزية خراج الرقاب، وهما حقان على رقاب الكفار وأرضهم للمسلمين، ويتفقان في وجوه ويفترقان في وجوه، فيتفقان في أن كل منهما مأخوذ من الكفار على وجه الصغار والذلة، وأن مصرفهما مصرف الفيء، وأنهما يجبان في كل حول مرة، وأنهما يسقطان بالإسلام على تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى، ويفترقان في أن الجزية ثبتت بالنص والخراج بالاجتهاد، وأن الجزية إذا قدرت على الغني لم تزد بزيادة غناه، والخراج يقدر بقدر كثرة الأرض وقلتها. والخراج يجامع الإسلام حيث نذكر إن شاء الله تعالى، والجزية لا تجامعه بوجه، ولذلك يجتمعان تارة في رقبة الكافر وأرضه ويسقطان تارة، وتجب الجزية حيث لا خراج، والخراج حيث لا جزية. ذكر أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه. فصل أنواع أرض الخراج. النوع الأول أرض استأنف المسلمون إحياءها. أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه. ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه. أنواع أرض الخراج، فنقول: الأرض ستة أنواع. أحدها: أرض استأنف المسلمون إحياءها فهذه أرض عشر، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج بغير خلاف بين الأئمة. قال أبو الصقر: سألت أحمد عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين، فقال: من أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر، ليس له عليه غير ذلك. وقال في رواية ابن منصور: والأراضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان لسعد وابن مسعود وخباب. وقد استشكل القاضي هذا النص وتأوله على أن عثمان أقطعهم منافعها وأسقط الخراج على وجه المصلحة، لأن أرض السواد فتحت عنوة فهي خراجية. وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع الإمام وإذا ملكوها بمنافعها، والخراج من جملة منافعها، فإنه جار مجرى الأجرة فيملكونه بملك منافعها، إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراج، فكأنه ملكهم الأرض وخراجها. النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعا من غير قتال. 37 فصل. النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعا من غير قتال، فهي له لا خراج عليها وليس فيها سوى العشر، وهذا كان في المدينة وأرض اليمن وأرض الطائف وغيرها. نص على ذلك أحمد في رواية حرب فقال: أرض الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده أرض فهو عشر. وقال في موضع آخر: أرض العشر، الرجل يسلم وفي يده أرض فهو عشر مثل مكة والمدينة. وأما قوله في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض، فليس مراده أن يسلم على أرضه التي كانت بيده قبل الإسلام بغير خراج، لأنه قد صرح أنه ليس في هذه الأرض غير العشر، وإنما مراده أنه يسلم وفي يده أرض خراجية فتحها الإمام عنوة، فهذه لا يسقط الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره. النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا. 38 فصل. النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا، فهذه فيها روايتان، إحداهما أنها تكون غنيمة تقسم بين الغانمين كالمنقول، وتكون أرض عشر لا خراج عليها كما أحياه المسلمون. الثانية أن الإمام بالخيار إن شاء قسمها وكانت كذلك عشرية غير خراجية، وإن شاء وقفها على المسلمين ويضرب عليه خراجا، يكون كالأجرة لها غير مقدر المدة بل إلى الأبد، فهذه عشرية خراجية. فإن استمرت في يد الكفار ففيها الخراج، زرعوها أو لم يزرعوها ولا عشر عليهم، وإن أسلموا لم يسقط الإسلام خراجها ويجب عليهم فيها العشر، فيجتمع العشر والخراج بسببين مختلفين، العشر على المغل والخراج على رقبة الأرض. هذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجتمع العشر والخراج في أرض، بل إن أخذ ممن هي في يده الخراج لم يؤخذ منه العشر، وإن أخذ منه العشر لم يؤخذ منه الخراج. وروي في ذلك حديث باطل لا أصل له، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع العشر والخراج. وشبهة هذا القول أن الخراج في الأصل إنما هو جزية الأرض، فهو بمنزلة خراج الرؤوس، فهو على الكفار بمنزلة الجزية على رؤوسهم، وهو عوض عن العشر الذي يجب بالإسلام وبدلا عنه. فلو لم يوضع على الأرض لتعطلت، إذ كانت مع كافر عن العشر والخراج، فكان في ذلك نقص على المسلمين، فقام خراجها مقام العشر. فإذا أسلموا أخذوا بالعشر، ولم يجمع عليهم بين العشر والخراج في حال الإسلام، كما لم يجمع عليهم بينهما في حال الكفر، بل إذا سقطت الجزية بالإسلام وهي خراج الرؤوس فكذلك الخراج الذي هو جزية الأرض. ولهذا كره الصحابة رضي الله عنهم للمسلم دخول في أرض الخراج، لأنه يسقط ما عليها من الخراج بدخوله فيها. وأما الجمهور فنازعوه في ذلك وقالوا: الخراج على رقبة الأرض زرعت أو لم تزرع، والعشر في مغلها، سواء كانت ملكا أو عارية أو إجارة، ولم يوضع الخراج بدلا عن العشر، بل وضع حقا للمسلمين في رقبة الأرض، وإنما لم يجتمع على الكافر العشر والخراج، لأن العشر زكاة وليس من أهلها فلا تؤخذ منه كما لم تؤخذ من مواشيه وأمواله. قالوا: وإنما كره الصحابة رضي الله عنهم الدخول في أرض الخراج، لأن المسلم إذا دخل فيها التزم ما عليها من الخراج وهو صغار في الأصل، فلا ينبغي أن يلتزمه ويقر به، ولما كان تابعا للأرض كان باقيا ببقائها تابعا لها ويزول بزوالها وتعطيل نفعها، كما تسقط الجزية بزوال رقبة أو عجزها عن الأداء. ولا تنافي بين اجتماع الحقين في العين الواحدة بسببين مختلفين، كما تجب عليه في الصيد المملوك إذا أتلفه في الإحرام قيمته لمالكه والجزاء لحق الله، وكما لو قتل أمة بالزنا غرم قيمتها لسيدها ولزمه الحد لله سبحانه، وكذلك لو قتل عبدا خطأ لزمته قيمته لسيده والكفارة للمساكين. ونظائر ذلك كثيرة، وهذا النوع من الأرض هو المعروف بوضع الخراج. بيع أرض الخراج وهبتها ورهنها وإجارتها. 39 فصل. ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإجارتها، ونص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح على جواز جعلها صداقا، وهذا صريح في جواز بيعها وهبتها. وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيها لأنها وقف فلا يجوز بيعها، وهذا ليس بشيء، فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا يورث، وتجعل صداقا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك. ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى أعطاق العبد وتحريره لله، وهذا غلط، بل معنى وقفها تركها على حالها، لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين. هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا أحد من الأئمة بعده، بل وقفها هو ترك قسمتها وإبقاؤها على حالها، وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في يده. والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته، وأما هذه فإذا بيعت أو انتقل الملك فيها فإنها تنتقل خراجية كما كانت عند الأول. وحق المسلمين في الخراج وهو لا يسقط بنقل الملك، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع، كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه. ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مسقطا لسبب حريته بالأداء، فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع.